القرآن العظيم، واجعل القرآن الكريم لأبصارنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأمراضنا شفاء، واجعل القرآن الكريم قائدا لنا إلى الجنة، واجعلنا يا ربنا ممن يتلونه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا يا ربنا ممن يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، واجعلنا يا ربنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، كما نسألك يا رب العالمين أن ترحمنا بالقرآن، وارحم أمواتنا ببركة القرآن، واشف أمراضنا ببركة القرآن، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم اقض حوائجنا بسر القرآن وبركة القرآن، ورد غائبنا ويسر عسيرنا، وفرج كروبنا ببركة القرآن وسر القرآن وبركة نبيك المصطفى العدنان يا رب العالمين. أيها السادة، هيا لنعيش سويا مع آيات الله البينات، ومع معجزة الهادي البشير محمد، ومع دستور السماء لهداية أهل الأرض. نستمع لآيات البينات من كتاب الله العزيز الحكيم، يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب يا رب العالمين يا رب العالمين. ولو شاء والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. طيب تعليق يا مولانا. وكذلك وحيك إليك قرآنا ربيا لتنذر فريق Thank you. أم اتخذوا من دونه أولياء أم اتخذوا من دون عليك يا مولانا. الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء ادب عالي وتربيه قلبي يشاء حضور الله يفتح عليك الشيخ محمد حضور الله يزيدك الله الله الله الله لا رب غيره ولا رزاق سواه جاهد يا رب ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس ليس كمثله شيء هو خالق الأشياء ليس كمثله شيء الله يجتبي إليه من يلي علي يا ابو علي كده الله يجتبي إليه من يشاء أعمال العبادة في الركوع والسجود. نعم. لنا وتقوى